بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة الولاية التكوينية بين التوحيد والشرك، وهي جواب عن سؤال اعترض فيه صاحبه على مقولة للخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، والتي ذكر أنها لصاحب السؤال أنها قول أنها غلو يوجب الكفر. ونقل هذا الحكم أيضا عن الشيخ سعيد حوة في كتابه عن الإمام الخميني. والنص الذي أورده عن الإمام الخميني هو قوله: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لويلاتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. طبعا هذا النص نص الباقي شرحناه سابقا وفصلنا فيه، وهي العلاقة بين أو التفاضل بين الأنبياء، بين النبوة والإمامة. بالنسبة لهذا الجزء مرتبط بقضية تسمى الولاية التكوينية، ولذلك ذكرنا العنوان الولاية التكوينية بين التوحيد والشرك. وقبل أن ندخل في إجابة السؤال نبين يعني معنى الولاية التكوينية وعلاقتها بالتوحيد وعلاقتها بالشرك، ثم نطبق مقولة الخميني على هذه المسألة، ونحاول كذلك أن نطبق مقولة الشيعة أو الأئمة على هذه المسألة. طبعا الولاية التكوينية هناك ولايتان: ولاية تكوينية والولاية التشريعية. الولاية التشريعية مرتبطة بالتشريع، بالأحكام الفقهية، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا ينزل على رسوله حكما شرعيا ويوجبه عليه ويأمره بتبليغه. هذه نقول أن هذا الحكم رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قد يفوضه الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، قد يخيره بأن يختار كذا أو يختار كذا، هذا يسمى تفويض يعني في الشريعة، يعني ليس ملزما بفعل ذلك الأمر. وموجودة يعني حتى في الأحكام الفقهية، الشخص مثلا عندما لا يكفر عن اليمين أو عندما يحنث في يمينه يكفر بأحد ثلاث، مثلا إطعام المساكين أو صيام ثلاثة أيام أو عتق الرقبة ونحو ذلك. فهنا نقول هذا الشخص ليس ملزما بها جميعا، وإنما ملزم بأحدها وهو مخير في ذلك، مفوض فيه. إذن هذه الولاية التكوينية. طبعا هناك أمور أيضا في الشريعة رسول الله مفوض فيها، يعني يمكن أن يختار فيها ويبت حكمه فيها، أن الله تعالى أعطاه نوع من الصلاحيات المرتبطة بهذا الجانب. الولاية التكوينية مرتبطة بالوجود وبالكينونة وليس مرتبطة بالشريعة. حتى نوضح هذا الأمر، يعني شخص مثلا له أو صاحب مثلا رجل أعمال كبير له مجموعة من البنوك وله مجموعة من مثلا المصانع إلى آخره. فإذا قال لشخص مثلا: أنت ولي على هذا المصنع، أو أنت حر، أو أنت أنا وكلتك أو جعلتك وليا على هذا المصنع، طبعا وأنت تابع لي فيه، فنسمي هذه ولاية تكوينية على هذا المصنع. مثلا شخص رجل أعمال رأى شخصا يعني صالحا إلى آخره، فأعطاه مسألة من المسائل، فأعطاه أعطاه مثلا بنكا أو مصنعا أو أي جزء من الأعمال. هذه نسميه ولاية، نسميه كأنه أعطاه ولاه على هذا المحل. طبعا ولاه ليس ولاية استقلالية، وإنما هي ولاية تبعية. الولاية الاستقلالية هنا سنرى أنها شرك، أما الولاية التبعية يقول له: أنا فوضتك في هذا البنك، يمكنك أن تصرف أموالها في المشاريع التي تراها مناسبة. فهذه نسميها يعني بالنسبة لهذا الشخص، طبعا هي بالنسبة لنا طبقنا هذا الأمر ولاية شرعية، ولكن يعني الشخص أن يتاح له ذلك، أن يتاح له ذلك، فهذا تسمى الولاية التكوينية. القرآن الكريم أشار إلى هذا عند قوله عن سليمان عليه السلام: يعني هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إن الله تعالى ولاه على قومه، ولاه على خزائن معينة، ثم قال له: هذا عطاؤنا، يعني هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. احنا لو قلنا هذا العطاء من سليمان عليه السلام هنا يصبح شركا، لكن عندما نقول هذا العطاء من الله الله تعالى يقول سليمان عليه السلام: فمن أي أعطي الناس أو كذا أو أمسك بغير حساب، أنت حر في أنت لك هذه الولاية. إذن هذه نسميها قلت ولاية كونية. مثلا إذا شخص يعني قلت أعطاها مصنع، إذا شخص كان أكثر صلاحا ربما يفوضه، عندما نقول يعطيه ليس بالضرورة يعطيه، يعني عندما يأتي مثلا شخص صالح لملك من الملوك ويقول له الملك: أنت الآن كل بلدتي أمامك، أي شيء تحتاجه يمكنك أن تأخذه، أو يقول له: هذا الحقل أمامك، أي فاكهة ترغب فيها خذها. فنقول في هذا الحال أن الملك أو هذا صاحب هذه الحديقة يعني أعطى للشخص ولاية في هذا المحل، فيمكنه أن يأخذ منه ما يشاء ويمكنه أن يدع ما يشاء. ويمكننا أن نقول في هذه الحالة أن كل شيء في ذلك الحقل أصبح وكأنه ملكية اعتبارية لذلك الشخص، يعني ليس ملكية حقيقية، ملكية لله سبحانه وتعالى، أي أنه يمكن أن يأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء. ويمكن للشخص نفسه أن يقول هذا الأمر، يقول: الحمد لله يعني وهب لي هذا كذا، يعني أتصرف فيه كما أشاء. إذن هذه نسميها كما قلت الولاية التكوينية. إذن هنا الولاية التكوينية فيها نوعان، لو نطبق عليها الأحكام الشرعية فيها نوعان. النوع الأول اللي هو قلنا الولاية التكوينية التوحيدية. التوحيدية هي أن نقول أن الله تعالى هو الواحد، هو المعطي، وأن الشخص لا يتصرف بأمره، وإنما يتصرف بأمر الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أشار إلى هذا الأمر، وتعالى يقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، ثم يقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. إذن هنا تمكين المسيح عيسى عليه السلام من الخلق اللي هو اختصاص إلهي، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأمر، يعني ليس تفويضا، وإنما أعطاه بإذنه: تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمه للمسيح عيسى عليه السلام إذا وجد أي أكمه أو أبرص أو مريض، يمكنه هكذا مباشرة أن يمسح على يده بيده، أو يدعو، أو حتى من دون دعاء يقول اشفي فيشفى هذا الشخص. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الصلاحية. لماذا؟ لأن المسيح عيسى عليه السلام فني عن نفسه، فني عن إرادته، صار كما ورد في الحديث، يعني الحديث المعروف: لا يزال عبدي، يعني في الحديث أول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، انظروا هنا الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأمدنه. لهذا الحديث هو يحوي الولاية التكوينية، أن الشخص عندما يذوب عن أنانيته، عن إنسانيته، عن حقيقته، عن وهمه، ويتحلى بما يسمى بالربانية، يعني يصبح ربانيا، يسمع بسمع الله ويبصر ببصر الله ويتحرك لله، فهذه الحالة يعني يصبح: لئن سألني لأعطينه. لحتى ورد في بعض الروايات تصبح تقول للشيء: كن فيكون. يعني هذا العبد الولي من أولياء الله، يعني يقول للشيء، يصبح يقول للشيء: كن فيكون، لأنه لا يقوله بذاته بنفسه، وإنما هو يعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث: كذلك يرضى لرضاك ويسخط لسخطك، أن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشخص فني عن ذاته. وبالتالي هذه تسمى الولاية التكوينية. يعني ما حصل، اتفاق العلماء أن هذا حاصل للأنبياء عليهم السلام جميعا، بل حتى لغير الأنبياء. القرآن الكريم يذكر عن آصف بن برخية اللي هو كان مع وزير لسليمان عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان عليه السلام أراد أن يختبر القدرات الموجودة، نوع الولاية التكوينية الموجودة عند جنوده. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب، يعني هذا الشخص عنده ولاية تكوينية. طبعا الولاية التكوينية أنواع، هناك من له ولاية كما ذكرنا صاحب المصنع، قد يعطيه بنكا، قد يعطيه حديقة واحدة، لكن قد يفوض له الجميع، فنقول هذه او يعطيه الجميع، فنقول هذه ولايه كوينيا شامله، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني كانت قابليته قدرته يعني اكبر من قدره العفريت. فلما راه مستقرا عنده قال هذا، لم يقل هذا من فضل فلان، هنا ليس بالشرك، وانما قال هذا من فضل ربي. يعني هنا الفرق بين الولايه الكونيه الشيء موجود في النصوص، الفرق فقط في ان نعرف لمن هذا. يعني مثلا عندما ولي يعرف الغيب، الله تعالى يطلع على الغيب او يعرف غيبا مثلا معينا، فعندما نقول هذا يعرفه بذاته هنا يكون شركا. لكن عندما نقول بان الله تعالى اعلمه احاطه علما بتلك القضيه، هنا لا يصبح شركا. عندما نقول فلان مثلا حصلت له اشياء خوارق، لو قلنا بذاته هنا يصبح الشرك، لكن عندما نقول الله تعالى اقداره على ذلك فهذا ليس شرك. مثل السجود، الله تعالى لو ان الملائكه سجدوا من محض رغبتي هكذا سجدوا لادم لكانوا مشركين، لكن لانهم سجدوا لان الله امرهم هنا ليس شرك. اذا الفرق بين الشرك وغيره عندما يكون امر موجود بالله. يعني الشرك هو ان يعمل الانسان شيئا لذات الاخر، اما مثل ما ذكرنا في صاحب المصنع، عندما يذهب شخص ويمسك ذلك المصنع او ذلك البنك لذاته ويصبح كانه هو المتحكم فيه من غير ان يكون لصاحب المصنع علاقه به، هنا نسمي هذا شرك. اذا الشرك عندما الشخص ينفرد بذاته هنا الشرك، اما الشخص لما يكون تابعا للاخر فلا. يعني وهذا في الحقيقه لكل مؤمن، يعني كل مؤمن له علاقه بالله وله تواصل مع الله يشعر ان كل شيء امامه. يعني حتى ورد عن بعضهم قال يعني لو يعني انا لا احمل هم السؤال الاجابه، انما احمل هم السؤال. قال ربي كريم، ربي رحيم، ربي لطيف، كله الاسماء الحسنى، وبالتالي كلما احتجت شيئا اخذته. كانوا شخص مثلا والده صاحب بنك مثلا كبير، فيقول انا لا يهمني المال، كلما احتجت ذهبت الى ذلك، كان البنك كله ملكي. فهكذا الامر يقال بالنسبه لي. وبالتالي الشخص الذي تصور ان ما قلت ما يدخل في هذا الباب، ان الامام مقاما محمودا، ان الله تعالى اعطاه مكانه. الامام متى صار اماما؟ عندما تخلص من انانيته، عندما تخلص من اوهام بشريته وتحلى بالربانيه، تحلى بالعبوديه لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اعطاه الخلافه التكوينيه تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. هذا مفهوم يعني، هو فقط تعبير، نوع من التعبير المجازي. يعني كانه يقول شخص مثلا البنك اصبح كل درهم او كل دولار او كل دينار في هذا البنك يمكنه ان يصبح في جيبي. فهذا المراد يعني، لاني مثلا هذا كذلك الامر. يعني الشخص يقول مثلا ان الله تعالى برحمته يعني كل شيء اطلبه ياتيني، فهنا هذا نوع من. ولما كان الله تعالى هو المتحكم، هو الملك، هو الرب، المدبر لكل شيء، هو المالك لكل شيء، والشخص له علاقة بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يرد طلبه، لا يرد دعاؤه، لا ترد حاجته، فهنا نقول هذا الشخص أصبح كل شيء خاضعا له. للشخص الآن مثلا عندما يريد أن يحصل على شيء لمن يذهب؟ يذهب لصاحبه. وبالتالي إذا استطاع أن يقنع صاحبه، إذا استطاع أن يجذب صاحبه، إذا استطاع أن يرضي صاحبه، يصبح كل شيء يعني كأنه ملك له. يعني اعتبارا، أو حتى لا نقول حقيقة، الحقيقة طبعا لله سبحانه وتعالى. يعني يصبح أي شيء يحتاجه يكون أمامه. فلذلك نسميها ملكية اعتبارية. فكذلك الأمر يعني في كلام الإمام الخميني في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر في القرآن الكريم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. الكتاب في القرآن الكريم له دلالات كثيرة جدا، طبعا منها القرآن معروف، ومنها ما ذكره صاحب سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب. يعني هناك نوع كأنها تشير إلى هذه الولاية التكوينية. يعني وقد يعني ورد في الرواية أنه له هذا العلم الكتاب، كان محدود في بعض الحروف من هذا الكتاب فقط يعني. والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. هنا الشرك. الشرك عندما يقول لهم أنا الآن أملك هذه الذرات وأملك هذا، فهنا يكون الشرك. لكن عندما يقول أنا عبد لله، الله تعالى أعطاني برحمته، فليس شركا. ولكن كونوا ربانيين. يعني الرباني المراد به ذلك العبد الخاضع لله. يعني أصبح خرج من أنانيته، خرج من أهوائه، أصبح كأنه تجلي للأوامر الإلهية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولذلك الرواية التكوينية تشمل كل شيء، هي حقيقة لكن مظاهرها كثيرة. مظاهرها مثل الدعاء، الشخص يدعو يستجاب له لا يرد دعائه، الكرامات والخوارق كلها تدخل، معجزات تدخل في هذا الولايه التكوينيه. كذلك الهمه، شخص هكذا همته تتوجه لشيء والله تعالى برحمته لا يرد همته لهذا الشخص. يعني كما ورد في القران الكريم عن بني اسرائيل، ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يعني الله تعالى فقط يعني انت قدم ما عندك من عمل صالح والله تعالى يجازيك على ذلك. لذلك هذا العبد الصالح الذي اطاع الله وارتاض بالرياضات الروحية وتخلص من أنانيته واستطاع أن يقهر الشيطان، فالله سبحانه وتعالى إن لن يخيبه. إن حتى لو لم يدعو، حتى لو لم يرفع البعض يقول فقط ليس الدعاء، مجرد أن تتوجه همته لشيء يجد أمامه ما يريد، أن يصبح عنده الغيب والشهادة شيء واحد. حتى بعض الصالحين قالت له زوجته يعني أراد أن يقتله، هو ليس لديه مال، قالت له اذهب واشتري لنا أشياء، فأراد قال سآتي لكم بهذه الأشياء. فقالت له من أين جيبك فارغ؟ فقال لها إن لم يكن من الجيب فمن الغيب، هناك الجيب الحسي الذي عندي وهناك جيب الغيبي. فلذلك لا يتألم، لا يعلم أنه بعض الصالحين. طبعا بعض يقول لك لماذا هكذا، إذا الإمام الحسين كيف قتل أهله ولم، هذا شيء آخر. لأنه عندما يكون للشخص يعني قدرات أن الله تعالى يسمح له بها، هذا لا يعني أنه يفعلها. رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد هزم، كان في إمكانه لو رمى فقط رمية بالرمل أو بالتراب لا أبادهم جميعا، ليس يرمي يعني فقط يتكلم، يدعو فقط دعوة واحدة، ولكن هو لم يفعل. مثل ما حصل في الطائف عندما جاءه الملك وأطبق عليه مخشبين، قال لا. وهكذا إذا هذا مسألة أخرى. يعني الشخص يعني مثل ما نحن في الواقع، تأتي لشخص ويقول لك أنت الآن هذا كله بين يديك، فأنت تتنازل تقول لا لا أخذ، دع ما لك عندك، دع كل شيء عندك، أنا أتعامل مع الواقع كما هو. إذن هذا شيء. لشخص أحيانا قد يكرم، يقول أنت الآن تعال سأكرمك إكراما خاصا، فيقول لا أنا أكرمني كما تكرم سائر الناس. طبعا لماذا فعلوا هذا الأمر؟ لأن القصد من الرسل أن يكونوا قدوة لغيرهم. لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله مارس دعوة بهذا الأسلوب، أسلوب الخوارق واستعمال الولاية التكوينية، لما استفاد الدعاة من ذلك، لما رأوا التضحيات، لما بذلوا مثل ما بذل، لما كان أسوة لهم. وبالتالي هذه التساؤلات، يعني كيف لم يفعل هذا الأمر، هذه مسألة أخرى يعني. ولهذا يعني حتى الصالحون كانوا يستعيذون من مما يسمى بالكرامة. قلت الكرامة هي أن تكمل لك الاستقامة. الكرامة ليس أن تتميز عن الناس بأشياء خاصة، يعني تتدلل كما يقال على الله، ليس كذلك، وإنما أن تكمل لك الاستقامة وتمارس حياتك بحسب سائر الناس. إذا عندما يقول لشخص ولاية تكوينية ليس بالضرورة يوظفها. لهذا الكلام البعض يقول كيف يكون هؤلاء الأئمة لهم ولاية تكوينية وهم سقوا السم وأوذوا وجاعوا نعم، ما الضرر في هذا الأمر؟ يكون الشخص له صلاحيات ولا يتنازل عنها، لأن هذا إكرام إلهي. الله تعالى انظر هنا في الصف المسلم قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، يعني أنت حر في هذا الأمر. أن الله تعالى أعطاه الحرية، فهم رضوا بماذا؟ رضوا بالكمال. شخص يقال له سر في هذه الطائرة أو امشي على قدميك، فقال أيهما أكثر أجرا؟ قال أن تسير على قدميك، فقال إذن أسير على قدميك. وحتى في الحديث أن الرسول خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فقال أختار أن أكون نبيا عبدا. إذن هنا عدم تطبيق الشخص لصلاح كذا لا يعني أنه ليس له هذه الولاية. إذن ولاية الكونية في الحقيقة هي قضية إيمانية متفق عليها عند المؤمنين جميعا، وحاصلة لكل مؤمنين. كل شخص نقى نفسه وطهرها وصفاها وأخلص عبوديته لله سبحانه وتعالى، هذا لا يرد دعاؤه، لا يرد الله تعالى، ليس فقط دعاؤه، حتى همته، حتى شعوره بشيء فيحصل له ما يريد وتحصل له الخوارق إلى آخره. فكيف يعني بالأئمة الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، الذين أوتوا الكتاب، الذين ورثوا يعني ولدوا في معدن النبوة ومعدن الرسالة وتجلت عليهم أنوار يعني إلى آخره. فهذا ليس شيء غريبا في حقهم. وبالتالي قول الخميني في هذا الباب ليس فيه ضررا، يعني أن يكون لهم درجة رفيعة درجة سامية وهذه الولايه تخضع لهم. الخضوع هنا ليس خضوع يعني خضوع عبوديه فيها مهانه، ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان طالب العلم ملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اخبر ان الحوت يستغفر لطالب العلم، فكيف بهؤلاء الائمه؟ وبالتالي هنا نقول خضوع، هذا الخضوع خضوع محبه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صعد للجبل قال احب، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وورد في الاثار ان الجبل يفخر، مكان يفخر اذا مر عليه ذاكر الله تعالى يفخر ويقول لقد مر اليوم علي ذاكر لله سبحانه وتعالى. وكانت الحجاره تسلم على رسول الله. وبالتالي عندما نقول خضوع هذا ليس خضوع استعمار او ليس كذلك. يعني لان بركات ذلك الشخص، بركات ذلك كذا يتاثر بها غيره. طبعا الكون لابد ان نتخلص من الرؤيه الماديه للكون، رؤيه ننظر للكون الروحي، ننظر الى الكون بصوره اخرى. الكون هذا حي حقيقته، من شيء لا يسبح بحمده. هناك تواصل بين افراده، وخاصه لما يكون الشخص خليفه. يعني عندما نقول خليفه يعني ان له علاقه بهذه المكونات جميعا، وبالتالي له نوع من التاثر بها والتاثير فيها. ولذلك يعني هذه الكائنات يمتز بعضها. احنا طبعا ننظر الكون باعتباره كما، باعتباره ماده لا باعتباره روحا، وننظر اليه باعتبار ذاته لا باعتبار صلته بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحصل يعني هذا هو الشرك. الشرك عندما نعتقد ان الله تعالى اذا اعطى لشخص شيء ما هنا اصبح ندا لله. لا، الله تعالى يملكه ويملك هذا الكون جميعا. وبالتالي ذلك العطاء فضل الهي وكمال الهي ورساله. طبعا حتى الامر يعني لو نطبق هذا المعنى على قول الخميني، الخميني نفسه في كتبه يعني عاده الشخص عندما نحكم عليه من خلال ليس من خلال نص واحد، نقول ماذا يريد هذا النص. الحكومه الاسلاميه نعرف على كتب اخرى كثيره جدا، كلها يصرح فيها بالعبوديه لله سبحانه وتعالى، كلها يرد فيها على الغلو، كلها يرد فيها على الشرك، ويعتبر ان اكمل الكمال هو العبوديه لله سبحانه وتعالى. كمثال على ذلك يعني مثال قديم كتبه طبعا الخميني، هو كان من العرب مهتمين بالعرفان والتصوف ونحوه، وله وصايا كتب في كثير من الوصايا في هذا الباب. هذه وصيه لاحد تلاميذه كتبها رساله في 1354 هجريه، يعني قبل 50 سنه تقريبا من قيام الثوره الاسلاميه. يعني 46 سنه قبل قيام الثوره الاسلاميه، حتى لانه البعض يقول لك هذا ربما في مرحله لاحقه اصبح يعدل، ليس كذلك، يعني هذه موجوده في كل مؤمن. يقول وبعد فإن الإنسان في هذه الوصية، إن الإنسان ممتاز من سائر الموجودات باللطيفة الربانية والفطرة الإلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إلى أن يقول، طبعا هذا النص موجود في صحيفة الإمام الجزء الأول صفحة 37، يقول الفطرة هي فطرة توحيد الله في المقامات الثلاث، بل رفض التعيرات وإرجاع الكل إليه. ومعلوم أن هذه الفطرة، الفطرة اللي هي طبعا الروح الإنسانية، يقول هذه الفطرة توحد الله في جميع المقامات في جميع الأحوال، وتسقط كل شيء وتفني عن كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى. ومعلوم عند أصحاب القلوب من أهل السابقة الحسنى أن حصول هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية لا يمكن إلا بالرياضات الروحية والعقلية والخواطر القدسية القلبية إلى آخر كلامه. إذن هنا يتكلم أن توحيد الله هو الأساس والمنطلق، وليس الأئمة. طبعا قلت هذه كلها ليس الشركة. الشركة عندما نقول الله تعالى أعطى سليمان عليه السلام أن يسخر الرياح أن كذا، هذا ليس شركة، هذا عطاء إلهي. والعطاء الإلهي ندخله في باب الكرم الإلهي، وحينها يصبح ما فعله سليمان عليه السلام هو فعل إلهي وليس فعل نعم جرى بيد سليمان عليه السلام، لكن مثل ما الموت، الله تعالى أخبر أنه يتوفى الأنفس حين موتها، واخبر ان كذلك الملك يتوفى الانفس، ولكن الملك كذا بما انه يعني يتولى الامر بالله وليس بذاته، يعني اصبح طبعا الامر لله سبحانه وتعالى. فلذلك ما يفعله هو فعل الهي. وطبعا لا نقول بعض التفويض، بقول كذا تفويض هناك تفويض الشركي، هذا طبعا غير ما لا يقول المؤمن، يفوضه تفويضا مطلقا بعيد عن الله، هذا لا يقوله مؤمن، هذا الشرك. انما التفويض المرتبط بالله سبحانه وتعالى كما قلنا عن سليمان عليه السلام، يعني يتحرك بالله، لان هذا الشخص فني عن مراده الى مراد الله، فني عن نفسه، فني عن صفاته، فني عن كله فناء مطلق، واصبح باقيا بالله، البقاء بالله كما يقول الصوفيه. وفي هذه الحاله يعني تصبح له هذه الولاية التكوينية. وطبعا هذه ليست خاصة كما قلنا بالشيعة، بل هي موجودة عند السنة، موجودة حتى في الكتب السلفية موجودة هذا الأمر، ولكن فقط التعبيرات، يعني أحيانا كثيرة التعبير هو الذي يسيء إلى المعنى. وأنا تعجبت أن سعيد حوا الذي يزعم أنه صوفي وأنه له علاقة بالصوفية ينكر هذا الأمر. الصوفية يقولونه، حتى هناك مقولات الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول مثلا طف بحاني سبعا ولذ بدمامي إلى آخره، كلمات أشد كما نقول داخلة في الشطح الصوفي أكبر من الكلام الذي قاله الخميني. ولكن للأسف يعني نتيجة ما يسمى بالطائفية أصبحت هرم. طبعا حتى الأئمة، طبعا الإمام الخميني يذكر كثير من كلمات الأئمة في هذا الباب، وكلمات حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. من حديث مثلا يا علي، طبعا هنا لا ننكر أن هناك من الشيعة الغلاة، طبعا رد عليهم الأئمة الشيعة الغلاة، طبعا الطائفة ذهبت، فهذه طبعا أنكر عليهم الشيعة جميعا. نذهب إلى كل كتاب في كتب الشيعة المحدثين نجدهم يردون قدامى ومحدثين، حتى في بحار أنوار فيه فصل باب نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات الله عليه، هكذا هذا النص هكذا. كذلك يعني طبعا سأتي هنا بنصوص من كتاب جواهر البحار الجزء 25، هذه النصوص أخذها من بحار الأنوار. طبعا بحار الأنوار اللي في كل الأئمة، يعني كل كتب العقيدة في كتب في الشيعة عند الشيعة يقولون هذا الأمر، يعني يقول نحن ضد الغلاة، والمراد بالولاية الكونية هي ما ذكرنا، يعني من أنها كرامات إلهية، إكرامات إلهية في للأشخاص الذين وصلوا إلى مقام عال من العرفان، من الإيمان، من السلوك، بأن الله تعالى يفتح لهم ما يريدون. فرص الحديث يعني في جواهر البحار يقول مثلك في أمتي، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مريم، افترق قومه ثلاث فرق، فرقة المؤمنون وهم الحواريون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان. وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق، ففرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة عدوك وهم الشاكون، وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون. إذن هذا في بحار الأنوار. في حديث آخر لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. والخميني عنده كلام كثير في عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن أكمل الكمال الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء جميعا صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء جميعا هو في كونهم في عبودية لله سبحانه وتعالى. الكمال هو في العبودية. كذلك يروى عن الإمام الصادق قال اتقوا الله وعظموا الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وآله، ولا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله. وأحبوا أهل بيت نبيكم حبا مقتصدا، ولا تغلوا ولا تفرقوا ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا، ثم بعثنا الله وبعثكم الله وبعثنا، إلى آخر الحديث. كذلك يروى عن الإمام عن الرضا، عن الإمام الرضا طبعا نصوص كثيرة، قيل له يا ابن رسول الله ما شيء يحكيه عنكم الناس؟ قال الرضا وما هو؟ قال يقولون إنكم تدعون أن الناس لكم عبيد. فقال الإمام الرضا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي قال ذلك قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة، وإن هذه منها، من أعظم المظالم التي تحصل. قال هذه منها، يعني هذه المقولة أن الناس لكم عبيد. ثم أقبل علي فقال يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه عنا فممن نبيعهم، يعني هؤلاء العبيد لمن نبيعهم؟ فقال يا ابن رسول الله صدقت. ثم قال يا عبد السلام أمنكر أنت لما أوجب الله عز وجل لنا من الولاية كما ينكره غيرك؟ قلت معاذ الله بل أنا مقر بولايتكم. وهكذا نص طويل جدا عن الإمام الرضا، منها مثلا قوله عن أمير المؤمنين نقلوا عن لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني بريء من الغالين. كذلك يروون عن الإمام المهدي قوله قوله يا محمد بن علي تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده ليس نحن شركاءه في علمه ولا في قدرته. يعني العلم الذي أعطانا هو من الله وليس الشرك، الشرك هو أن يكون الشخص له شيء ذاتي ولا في قدرته، بل هذه قدرته التي القدرة التي أعطانا هي من الله سبحانه وتعالى، بل لا يعلم الغيب غيره، الغيب الذاتي هو من الله سبحانه وتعالى، إنما الغيب المعلم أن الشخص يعطيه الله تعالى بعض العلم مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينبئهم بما يكون، فهذا من الله سبحانه وتعالى، كما قال في محكم كتابه تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وأنا وجميع آبائي من الأولين آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وغيرهم من النبيين ومن الآخرين محمد رسول الله ومحمد وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم إلى مبلغ أيامي ومنتهى عصري عبيد لله عز وجل. يعني هذا كلام الإمام مهدي الذي ينقلونه، يقول يا محمد بن علي قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة أرجح منه، وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شهيدا ومحمدا رسوله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، وأشهدك وأشهد كل من سمع كتابي هذا أني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول إنا نعلم الغيب أو نشارك الله في ملكه. هنا الشرك عندما نقول أن فلان شريك لله مفوضا له ملكية مطلقة خاصة، لا، لهذا طبعا شرك. أو يحلنا محلا سوى المحل الذي نصبه الله لنا وخلقنا له، أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك وبينته في صدر كتابي، وأشهدكم أن كل من نتبرأ منه فإن الله يبرأ منه وملائكته ورسله وأولياءه. وجعلت هذا التوقيع إلى آخر النص. إذن هذا كلام أن ينقلون عن التوقيع من الإمام المهدي يذكر فيه هذا الأمر. وطبعا نصوص كثيرة جدا، لا نجد كتاب من كتب العقائد ولا كتاب من كتب الحديث ولا كتاب من كتب الفقه إلا ويمتلئ بهذه النصوص. الإمام الخميني نصوصه كثيرة جدا، يعني ربما تؤلف فيها المؤلفات في براءته من الغلو، في بيانه لوحدانية الله، في بيانه لعبودية الله، وكون الكمال كمال رسول الله وكمال الأئمة مرتبط بالعبودية. لكن للأسف أن يعني تركوا كل تلك النصوص وذهبوا إلى هذا النص وفسروه بأهواه. من هذه كلها طبعا هذه للأسف يعني أمراض نفسية وناشئة من يعني ليست من البحث العلمي ولا من الحقائق إلى آخره. طبعا أختم هذا الحديث بكتاب اعتقادات الصدوق صفحة 190، يقول فيها اعلم أن الغلو في النبي والأئمة إنما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق، وأن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم، لهذا هو الغلو، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى. هنا يكون الغلو، يقول يعلم الغيب بذاته، أما لما يعلمه الله سبحانه وتعالى هنا ما ظهرت، نقول هذا فلان أعطانا هذه المعلومات بناء على إعلام إلهي، تفهيم إلهي أو إلهام من الله تعالى. يقول أو بالقول في الأئمة أنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكلف معها بترك المعاصي. يقول كل هذا القول ليس من العقيدة، والقول بكل منها يعني بكل هذه الأمور تذكرها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمة تبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم. يعني هذا هؤلاء الذين يقولون بأن الإمام شريف لله وأنه يعلم الغيب بذاته وأن هذا كله، قال هذا إلحاد وكفر، والأئمة أنفسهم تبرأوا منها. وطبعا هذا كتاب من مصادر العقيدة عند الشيعة. قال وإن قرع سمعك، يعني إذا جاءك نص من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك، إذا نص لم يعني فهم منه بعض متشابه فهي إما مؤولة، يعني هذه النصوص مؤولة يعني ربما لم تفهموها حق فهمها، مثل النص الذي ذكرنا الخميني يعني الذي فهم على غير الفهم السديد، أو هي من مفتريات الغلاة ولكن أفرط بعض المتكلمين في الغلو لقصورهم إلى آخره. يعني كان هذه مفتريات الغلاة التي دخلت إلى الكتب وهي طبعا مرفوضة. إذن هذه النصوص يعني وطبعا من أراد المسألة هناك تفاصيل كثيرة. قلت لا يوجد كتاب من كتب العقيدة ولا الفقه ولا الحديث إلا وفيه هذه النصوص. ولذلك ندعو المؤمنين إلى التورع، ندعو الذين ينفرون مثل هذه الشبهات ويعتقدون أن الشيعة أو أن الخميني يدعو إلى الشرك أو يعتقدون في أئمتهم فوق ما يجاوز التوحيد، ندعوهم إلى التورع وتقوى الله سبحانه وتعالى والبحث في المصادر الموجودة وسؤال الناس، يعني يسألون أهل العلم، يعني إن كانوا لا يعلمون يسألونهم أهل العلم عن مرادهم بأمثال هذه النصوص. والحمد لله رب العالمين.